باب معاني الصفات. الهمس جري نافس الحروف، والجهر حبس جريه المعروف، والرخ جري الصوت والشدة لا، والوسط بين الحالتين حصلا، رفع اللسان بالحروف استعلا، وخفضه بها استفال يجلى، الإطباق إلصاق اللسان بالحنك، والانفتاح فتح ما بين الحنك، الإذلاق خفات الحروف وضعا، والانصمات ثقلهن طبعا. أما الصافر فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف يوجد، وصفات المقلقل المتجه هي اضطراب الحرف في مخرجه، واللين أن تخرج بالسهولة حرفين دون شدة وكلفة. وأما الانحراف قل في حده معناه ميل الحرف عن مخرجه، وعرف التكرير بارتعاد رأس اللسان تحظى بالمراد، وإن تشأ معنى التفشي فاعلمي هو انتشار الريح داخل الفم، والاستيطال إن أردت حدها هي امتداد الضاد في مخرجها.